الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه هو الجواب الكريم. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع في موازين حسناتنا وحسناتكم، وفي موازين حسنات من تسببوا في هذا اللقاء المبارك. وإني والله لفي شرف عظيم أن ألتقي بإخواني لأستفيد منهم. أسأله جل وعلا أن يرفع نزلكم ونزل أهل العلم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل أن نبدأ في مسائل هذا المتن، أود أن أنبه على عدة أمور. الأمر الأول، إن من عادتي طرح الأسئلة في أثناء الشرح، فأرجو أن لا تبخل وأرجو أن لا يذهب ذهنك بعيدا، فكلما شرحت معلومة أو معلومتين فإنني أوجه السؤال إلى بعض الطلبة حتى نرى مدى استفادته ومدى انتباهه. الأمر الثاني، إنما سيعرض لكم من المعلومات أستطيع أن أصفه بأنه كم هائل. قد جمعت لكم كما هائلا من المعلومات العقدية التي إن شاء الله لن تحتاج إلى غيرها في هذا الشرح الخاص، فإنني فصلت مسائل الأصول الثلاثة مسألة مسألة حتى اجتمع عندي أكثر من 250 صفحة في الشرح. أسأله جل وعلا أن ينفع به، وعسى إن شاء الله أن يعيننا ربنا وإياكم على إنهائها في 16 درسا. الأمر الثالث، إذا أردتم أن تعلقوا فلن تستطيعوا أن تعلقوا كل ما أعطي، وإنما علقوا رؤوس المسألة. يعني مثلا سوف أبدأ بسؤال لماذا نبدأ بالعقيدة، سأذكر نقاطا، أنت اكتب رأس النقطة فقط، وأما تفاصيل ما في هذه النقطة فلا داعي لك، فيك الاستماع، لأنك من حين ما تقرأ هذه النقطة سوف يأتي في ذهنك الشرح، لا سيما وأن الشرح الآن يسجل كذا ولا يكبر يسجل، فاكتب فقط رؤوس الأقوال، يعني حتى لا تشغلك كثرة الكتابة عن سماع ما يرد عليك من العلم. فإذا اكتب فقط رؤوس الأقوال، يعني مثلا أقول لماذا نبدأ بالعقيدة؟ أولا لأنها أول ما بدأ به الرسل، ثم أبدأ أذكر الآيات والأدلة على ذلك، فلا داعي لذكر الأدلة، أو تذكر مثلا دليلا واحدا من مسألة ذكر فيها أربعة أدلة أو خمسة أدلة، لأنني أكثرت من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فأنتم كيف نعلق؟ هذا إذا نبدأ الآن. لماذا دائما نبدأ بالعقيدة؟ هذا سؤال يتردد على الأذهان كثيرا، وإجابة هذا السؤال تكون في عدة أمور. الأمر الأول، نبدأ بالاعتقاد لأنه أول شيء بدأ به الرسل، فإذا بعث الله رسولا إلى أمة من الأمم فإن أول ما يأمره بأن يبدأ به دعوة أمته ما هي؟ أمور الاعتقاد. ونحن مأمورون بالاقتداء بالرسل. قد قال الله جل وعلا فبهداهم اقتدوا، فقد أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الرسل الذين بعثوا من قبله، ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نبدأ في تعليم الناس بتصحيح أمور الاعتقاد. ولذلك الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول ذكر الله أنه يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقد قالها نوح لقومه، وقالها هود لقومه، وقالها صالح لقومه، وقالها شعيب لقومه على الجميع صلوات الله وسلامه. فإذا أول شيء يبدأ به الرسل هو تصحيح أمور الاعتقاد. ولذلك نحن نبدأ بالاعتقاد اقتداء بالرسل صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن العقيدة هي أساس العمل والأعمال فروعها وثمرتها، فينبغي الإقبال أولا على إصلاح الأساس. الإنسان ينبغي له أن يقبل أولا على صلاح الأساس، فإن صلاح الأساس صلاح لما يبنى عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا هؤلاء أصحاب العقائد المخالفة، عنده كد وعنده عمل وعنده اجتهاد ونصب في العبادة، ولكن أعماله كلها تكون هباء منثورة. لماذا؟ لأن الأساس منفرد، لأن الأساس مخدوش. فلذلك ينبغي للإنسان أولا أن يقبل على صلاح الأساس، وأساس الأعمال ما هو؟ العقيدة. فينبغي أولا أن نصلح الأساسات. ولذلك إذا كان ثمة ثلمة في الجدار وكلما أصلحنا هذه الثلمة عاد المرض. الفساد في الأساس، أصلح الأساس أولا. ولذلك إذا صلح أساسات الدار ولو بنيت عليه 70 طابقا ما اهتزت هذه البقول. لماذا؟ لأن الأساسات قوية محكمة. فإذا الأعمال ثمرة، الأعمال ثمرة، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ما هي هذه الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. كشجرة طيبة، ما هي هذه الشجرة الطيبة؟ النخلة. أصلها ثابت، هذه الكلمة أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يعني وفروعها على جوارح الإنسان وأركانه. فإذا لما كانت العقيدة هي أساس الأعمال والأعمال ثمرتها وفروعها، كان المناسب أن نبدأ بإصلاح الأساس. ولذلك الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عندهم أعمال ولا لا؟ عندهم أعمال، ولكن الله جعلها هباء منثورا لأنها لم تبنى على عقيدة صحيحة. أنتم معي هذا ولا؟ وقال الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغار شيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مآلها تصلى نارا حامية. مع أن عندها عمل وعندها نصب ومتعب في هذا العمل، لكن لما كان هذا العمل لم يبنى على أساس صحيح صار وبالا على صاحبه. ولذلك القاعدة عندنا: ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة العمل للكتاب والسنة ولو كان قليلا. ولذلك المعتمد عند أهل السنة رحمهم الله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأمر الثالث مما يجعلنا نبدأ بالعقيدة أن المخالفة في أمور الاعتقاد خطيرة، ولذلك لا بد أن نبدأ بتصحيح الاعتقاد، لأن المخالفة فيه خطيرة. لكن المخالفة في الفروع الفقهية والمسائل العملية أمرها يسير. كونك مثلا تقدم يديك في السجود أو تقدم ركبتيك، هذا الأمر فيها يسير. كونك مثلا تتوضأ من لحم الإبل أو لا تتوضأ، الأمر فيها يسير لوجود الخلاف الفقهي. لكن كونك مثلا تطوف حول القبر أو لا تطوف، الأمر خطير. فالمخالفة في أمور الاعتقاد قد توجب لصاحبها الخروج من الدين بالكلية ولو بشيء يسير. ولذلك سيمر علينا إن شاء الله في شرح الأصول الثلاثة أن من الشرك ما هو عبارة عن كلمة واحدة، كلمة واحدة تنقل الإنسان من ديوان المسلمين إلى ديوان الكفار والمشركين والعياذ بالله. فكان من المناسب أن نبدأ بتصحيح ما كانت المخالفة فيه خطيرة قبل تصحيح ما تكون المخالفة فيه يسيرة. أنتم معي هذا ولا؟ عندك مثلا رجل لا يصلي وهو حالق للحيته، فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بما تكون مخالفته خطيرة. أيهما أخطر؟ المخالفة في ترك الصلاة والمخالفة في حق اللحية. فكذلك في التوحيد، مسائل التوحيد المخالفة فيها أعظم، آثار المخالفة فيها أعظم، قد توجب لصاحبها الخلود الأبدي في النار أو خلود أصحاب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لماذا استوجبت النار؟ للمخالفة في إيش؟ في أمور الاعتقاد. الأمر الرابع أن العقيدة الصحيحة هي الأمان من الفتن والولوء فيها، فإنه لا يسلم في فترات الفتن إلا من كان وهذا من تجربة الناس، فإنه إذا نزلت الفتنة فإنه لا يمكن إلا أصحاب الاعتقاد الصحيح الذين رسخ ذلك الاعتقاد في قلوبهم، فهم الناجون الموفقون المهديون الذين لا تحسب بهم أهوار الفتن ولا أعاصير الطوائف الطالبة. فإذا أراد الإنسان أن يثبت في أوقات الفتن فلا يستطيع أن يثبت إلا إذا كان صاحب اعتقاد صحيح، ولذلك إذا حلت الفتن فإنها لا تموت إلا بأصحاب البدع والضلالات وأصحاب الشبه والمقالات الفاسدة الذين لم يتربوا على كتاب الله ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإنسان في هذه الحياة أحوج ما يكون إلى معرفة الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. العقيدة هي الفرقان، لأن نبدأ بالعقيدة لأنها هي الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. كيف تعرف أن هذا مسلم وهذا كافر؟ بمعرفتك للعقيدة. كيف تعرف أن هذا فاجر وأن هذا ضال؟ بمعرفتك للعقيدة. كيف تعرف أن هذه بدعة وهذه سنة؟ بمعرفتك للعقيدة. فالذي يحرم من هذا الفرقان فإنه يحرم من خير كثير، ومن أوتي ذلك الفرقان فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا الفرقان هو العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي الميزان الذي يميز صاحبها بها بين الحق والباطل والمقبول والمردود، وبين السنة والبدعة، وبين الهداية والضلال، وبين الصواب والخطأ وغير ذلك. ومن ذلك أيضا والعلة آخرها أن العقيدة هي أعظم أسباب الثبات على طاعة الله. صاحب الاعتقاد الصحيح غالبا ما يكون ثابتا على طاعة الله حتى يأتيه اليقين. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأصل الثاني، في الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سوف نذكر شيئا كثيرا من سيرته إن شاء الله. جلس يغذر العقيدة في مكة أكثر من 13 عاما لوحدها العقيدة، ثم لما هاجر إلى المدينة 10 سنوات أيضا جلس يغذر العقيدة، لكنه تقرير مشوب بتقرير الشرائع الأخرى. ولا غرض في ذلك، لأن دين الإنسان وإسلامه والتزامه إذا لم يكن مبنيا على عقيدة راسخة صحيحة فإنه سرعان ما يحوب بعد أن يكون، يعني سرعان ما يرجع بعد أن يتقدم. أما صاحب العقيدة الصحيحة فإنه ثابت بتثبيت الله. ولذلك ينبغي للإنسان، بل ينبغي للناس أفراد ودول وجماعات أن يبنوا دولهم على العقائد الصحيحة. فإن الدولة التي تبني دستورها في التعامل مع شعبها على العقيدة الصحيحة المتوافقة مع الكتاب والسنة، والله يكتب الله لها الخلود، يكتب الله لها الثبات. والإنسان إذا بنى التزامه على العقيدة الصحيحة يكتب الله له الثبات. بل إن الدعوات الإصلاحية التي انتشرت في العالم الإسلامي كثير منها اندرس وانتهى. لماذا؟ لأن أصحابها الذين أسسوها لم يبنوها على عقيدة صحيحة. ولكن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كانت مبنية على عقيدة صحيحة كتب الله لها البقاء. ونحن الآن في العقد الثالث، في القرن الثاني والقرن الثالث، في بدايات القرن الثالث بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله، ولا تزال هذه العقيدة غضة طرية قد أقبل الناس عليها في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها على دراستها وتفهم مسائلها. ولذلك كتب الله لدعوة الشيخ محمد رحمه الله النجاح. لماذا؟ لأنه بنى عقيدته على عدة أمور. الشيخ محمد رحمه الله كتب الله له لدعوته هذه النجاح لأنه بنى عقيدته على عدة أمور، منها تصحيح العقيدة وطلب موافقتها للكتاب والسنة. وأيضا الشيخ رحمه الله بنى دعوته على نفي معالم الشرك والوثنية، لا يرضى بموضع من مواضع الشرك التي كانت منتشرة في النجم، لا يرضى بأي موضع من مواضع الشرك يبقى في هذه النجم. ولذلك هدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب، وهدم النخل الذي يسمى نخل فحال وقد كان في نجد، وهذا ما افتتن به الناس كثيرا حتى ان المراه اذا ابطأ عنها الزواج جاءت واحتضنت فحل النخل هذا وقالت يا نحله فحال الضعيفه تريدك ان ترزقها زوجا قبل الحرب. فكان الشرك منتشرا في نجد، فقامت دعوه الشيخ على نبذ جميع معالم الشرك والوثنيه. وهو من أسباب ثباتها على تصحيح مفهوم الولاء والبراء كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا. وإن رامت دعوة الشيخ على الجهاد في سبيل الله جل وعلا بشتى أنواع الجهاد، سواء الجهاد بالقلب أو الجهاد باللسان أو الجهاد باليد والسنان. وقام دعوة الشيخ أيضا على تأكيد الكتاب والسنة في كل مصادرها وموارده، فهذه الدعوة المباركة لم تقتطف شيئا مما قرره المستشرقون، كما أن كثيرا من الدعوات دخلت فيها شيء من ذلك. لا، دعوة الشيخ قامت على تأكيد الكتاب والسنة في الناس في كل مصادرهم ومواردهم. وقد كان الشيخ، وهو الأمر السادس، كان الشيخ حريصا رحمه الله على إنشاء الدولة الإسلامية التي تقوم على ثلاثة أركان: على كتاب الله جل وعلا، وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة. ولذلك لهذه الأمور الستة صارت دعوة الشيخ ثابتة كل الثبات وراسخة كل الرسوخ. وما اجتماعنا في هذا المسجد أيها الأحباب إلا لنقدر ثمرة من ثمرات هذه الدعوة المباركة، وهي عبارة عن رسالة صغيرة قد كتبها الشيخ في وقت قصير وسماها بالأصول الثلاثة، وهي من تأليفه رحمه الله. وقبل أن نبدأ بشرح مسائلها أحب أن أذكر ولو كلمات يسيرة عن هذا الشيخ. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن مشرف ابن عمر من بني تميم، هو تميمي يرجل إلى قبيلة تميم. وأما مولده رحمه الله فقد ولد في بلدة العيينة باتفاق أهل التاريخ، وكان مولده سنة 1500 يعني 1115 هجرية. وقد كان مولده رحمه الله تعالى في بيت علم وشرف ودين، فقد كان أبوه عبد الوهاب عالم كبير من علماء نجد. وأما جده سليمان فقد كان مفتي الديار النجدية في زمنه. تلقى الشيخ رحمه الله تعالى بداية تعليمه على مشايخ بلده، فحفظ القرآن وأتقنه في بلدة العيينة ولم يتجاوز سنه العاشرة، وهذا ذنب العلماء. حفظ الشيخ محمد رحمه الله تعالى كتاب الله عن ظهر قلب قبل بلوغه العاشرة، واتفق المؤرخون على وصفه بأنه شديد الذكاء قوي الحافظة، لا يكاد يقرأ شيئا إلا يحفظه، ولا يكاد ينظر في شيء إلا ويثبت في ذهنه. ولذلك توفي الشيخ رحمه الله عن عمر يناهز 98 سنة ولم ينس ما طلبه ما تعلمه في زمن القرن. كتب الله لهذا الإمام حافظة عظيمة قوية. وقد سار في تلقي العلم على منهج السلف الصالح، وإن أعظم ما أثر عن منهج في منهج السلف في تلقي العلم الرحلة، فقد رحل الشيخ إلى الشام وإلى العراق وإلى العراق وغيرها من الدول، وتلقى العلم عن علماء بلدها. وقد كانت له عناية خاصة بكتب الشيخين الإمامين الحافظين الجليلين أحمد بن تيمية رحمه الله والإمام أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية. وقد كان في مبدأ حياته مكبا على التوحيد الخالص، ولما كان ينظر إلى مظاهر الشرك في بلده كان يؤذيه ذلك كثيرا، فبدأ يجهر بدعوته إلى التوحيد الخالص وصدع به. ولا بد للداعية الصادق أن يعافيه من يعافيه من أهل الشرك والبدع. ولكن هيئ الله له الإمام محمد بن سلول رحمه الله تعالى فناصره وآزره واجتمع سبب النصر، لا نصر إلا بهذه: العلم والحجة والسيف والسنان. العلم والحجة المستفادة من قبل الشيخ محمد، والسيف والسنان المستفادة من قبل الإمام محمد بن سلول رحمه الله. ولذلك انتحر أهل الشرك وكسرت الأوثان وهدمت القباب واختفت مظاهر الشرك وانتشر التوحيد في الديار النجدية. وقد مد الله جل وعلا في عمر الشيخ محمد وانتقل إلى الدرعية ولم يمت رحمه الله تعالى إلا عن عمر يناهز، أنا كم قلت في الأول؟ لا، 92 سنة، خطأ مني، 92 سنة. وكان سنة وفاته رحمه الله عام 1206، عام 1206. ومما لا يعرفه الكثير عن الشيخ محمد أنه مات ولم يرث أبناؤه منه لا دينار ولا درهم، مات فقيرا معدما ليس عنده دينار ولا درهم، مع أنه كان كبير العلماء في زمانه. وهذا يدل على زهده وورعه وترفعه عن الدنيا وشهواتها. ولذلك يقول كثير ممن أضاف حياته قالوا: فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم شيء، ولكنه ورث للأمة العلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أسأله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجته في الفردوس الأعلى وأن يعامله بعفوه ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. نبدأ بعد ذلك في قراءة المتن ونأخذ منه ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله أنه بسم الله عندكم بالنسبة اللي عندكم ليس فيها البسملة؟ إذا لم تكن عندكم فأنت فيها، لأن من النسخ المعتمدة موجودة فيها البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. الكلام على هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في 27 مسألة. الكلام على هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في 27 مسألة. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن الشيخ افتتح كتابه بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول ابتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن البسملة افتتاح كل سورة من سور كتاب الله. الأمر الثاني ابتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كاتب أحدا أو غسله فأول شيء يبدأ به أن يبسمله. والأمر الثالث اقتداء بأهل العلم الذين من قبله، فإن من العادة الجارية المتقدمة عند أهل العلم جميعا في مصنفاتهم أنهم كانوا يبدأون بالبسملة في بداية كل مصنف. والأمر الرابع التبركي بالابتداء باسم الله جل وعلا. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث فيه، كل أمر بإيمان لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك لم نذكر استدلالا على سببية ابتداء الشيخ بالبسمة لأننا لا نستدل بالأحاديث الضعيفة، فهذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه، فقد ضعفه من الأئمة الخطيب البغدادي رحمه الله والإمام السكي رحمه الله وابن عراق في تنزيه الشريعة أيضا ضعفه، وابن الجوزي رحمه الله والدارقطني رحمه الله وابن حجر أيضا ضعفه رحم الله الجميع رحمة واسعة. وممن ضعفه أيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فحيث كان ذلك الحديث ضعيفا فلا يأتينا رجل ويقول لماذا لا تذكره من جملة الأدلة التي جعلت الشيخ يبدأ بالبسمل، فنقول لم نذكره لأنه ضعيف. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما القول الصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن نزلت للفصل بين السور. وهذه المسألة ليست من المهمات، فهي مسألة اجتهادية، فبأي قول أخذت فإنه لا يفسد لكل قضية، لكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه تدل الأدلة أن البسملة آية من مجمل القرآن، فهي آية واحدة ليست آية مستقلة من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما هي آية من مجمل القرآن نزلت للفصل بين السور. المسألة الرابعة، اعلم رحمك الله تعالى، وارفعوا رؤوسكم قليلا حتى نشرح ثم تكتبوا ان شاء الله مختصرا، ان الانسان في ابلاغ العلم لا يخلو من حالتين، اما ان يكون ابلاغا القائيا واما ان يكون ابلاغا كتابيا. فاذا كان البلاغ القائيا فان السنه فيه البداءه بالحمدلله لا بالبسمله، ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بإيش؟ بالبسم الله، لا أبدا، وإنما دائما افتتح خطبه بإيش؟ بالحمد لله. وأما إذا كان البلاغ كتابيا فإن السنة فيه أن يبدأ فيه بالبسم الله، لأننا لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا فافتتحه بالحمد لله، وإنما جميع مكاتباته كانت بالبسم الله. فلو سلمنا صحة حديث كل أمر بإيمان، لو سلمنا صحته لوجدنا أنه مروي بروايته، كل أمر بمال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي الرواية الأخرى كل أمر بمال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أبتر أو ذاهب البركة. فكيف يبدأ يقول بسم الله ثم الحمد لله؟ نقول الجمع بينهما لو كان صحيحا، لو كان صحيحا من باب التدريب الطالب على جمع الأدلة، لو كان صحيحا فنقول ينزل الحديث كل أمر بمال لا يبدأ فيه ببسم الله على الأمور الكتابية، وكل أمر بمال لا يبدأ فيه بحمد الله على الأمور الإلقائية. إذا خلاصة المسألة تقولون إذا كان إبلاغ العلم إلقائيا فالسنة فيه البداءة بالحمد لله، إذا كان إبلاغ العلم إلقائيا كالخطب والندوات والمحاضرات فإن السنة فيه البداءة بالحمد لله. وأما إذا كان إبلاغ العلم كتابيا كالتأليف أو كتابة المقالات في الصحف والجرائد وغيرها فإن السنة فيه أن تبدأ بالبسملة. هذه مسألة كم يا جماعة؟ انتهى، يقلب نفسه سبحان الله. المسألة الخامسة، اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن لفظ جلالة الله اسم مشتق من الألوهية، وقد صح ذلك ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنه من الأسماء الجامدة التي لا تتضمن صفة. بعض أهل العلم يقول إن لفظ جلالة الله وهو الاسم الأحسن لفظ جامد لا يتضمن صفة. العزيز اتفقوا على أنه يتضمن صفة العز، القدير سائر الأسماء لا يتفقون على أنها تتضمن صفة، لكنهم اختلفوا بهذا الاسم فقط الله، قالوا هل هو مشتق من صفة معينة أم لا، اختلفوا على قولين. والقول الصحيح والله والراجح البليغ في ذلك أنه مشتق، واختاره ابن تيمية واختاره الإمام ابن القيم كما ذكره في بدائع الفوائد، فهو مشتق من الإشقاق، مشتق من الألوهية، الله مشتق من الألوهية، فالله هو المألوه حبا وتعظيما وتبللا. المسألة الخامسة، السادسة، المسألة السادسة، اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة اتفقوا على أن لفظ جلالة الله والرحمن من الأسماء الخاصة التي لا يجوز أن يسمى بها غيره جل وعلا، هذا من الأسماء الخاصة التي لا يجوز أن يسمى بها غيره، وكذلك ما كان في معناها كرب العالمين وإله الأولين والآخرين، فهذه أسماء خاصة لا يجوز أن تطلق إلا على الله جل وعلا. وأما بقية أسماء الله فيجوز أن تطلق على المخلوق بشروط، بقية الأسماء يجوز أن تطلق على المخلوق بشروط. الشرط الأول أن تكون مجردة عن أن، يعني تسمي عزيز ولا تسمي العزيز الاسم. وأما إن قلت يا أيها العزيز هذا وصف، لأن كل من يحكم مصرا كانوا يسمونه بالعزيز على وقت يوسف عليه الصلاة والسلام، فالعزيز الوارد في القرآن ليس اسم وإنما صفة. ولا تكلم عن التسمية بأسماء، تسميه حكيما ولا تسميه الحكيم، تسميه قويا ولا تسميه القوي، وهكذا بسائر الأسماء طبعا إلا الأسماء الخاصة التي ذكرت لكم طرفا منها. الشرط الثاني أن لا يراقب فيه معنى الصفة، أن لا تراقب فيه معنى الصفة يعني لا تأتي لرجل كريم فتسميه كريما لأنه يتصف بالكرم، لا، هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. والدليل على ذلك أن رجلا كان يكنى بالحكم أو بأبي الحكم، كان يسميه قومه بهذا الاسم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذه التسمية قال، انتبهوا، قال إن قومي اختصموا تحاكموا إلي فحكمت بينهم فرضوا بحكمي، إذا لماذا سموه بالحكم؟ لأنهم رغبوا فيه الصفة وهي أن الناس يرضون بحكمه فسموه بالحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا جميل، لكن إطلاق الاسم مراقبا فيه معنى الصفة من خصائص الرب جل وعلا، فقال ما أحسن هذا، كم لك من الولد؟ فقال ثلاثة، فقال أربعة، وذكر منهم شريح، فقال إذا أنت أبو شريح، وحديث رواه النسائي بسند حسن. فلماذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه نوقب في معنى الصفة، مع أن من أصحابه من كان اسمه الحكم، ولو رجعت إلى أصل الغابة لوجدت أن أصحاب الكفر اسمهم الحكم، ومعناه الثاني أهم من الشرط الأول. الشرط الثاني الذي لا مر في معنى الصفة أهم من الشرط الأول أن يكون مجرد العمل. يعني قد نتجاوز عن رجل سمي بالعزيز دخل في أمر، ولكن لا نتجاوز عن رجل سمي عزيزا لأنه عزيز في قومه، أو رجل تسمى بالكريم لأنه كريم في قومه، هذا لا نتجاوز عنه. أما غيره فقد نتجاوز عنه. فمن باب الأكمل أن يجرد الاسم عن أمر، لكن لو اقترنت به أمر فلننظر إلى الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني شرط أساسي تأصيلي، والشرط الأول شرط تبعي. ها؟ شرط تبعي. ما أدري يا إخوان، الشرط واضح أم نعيد؟ طيب، المسألة السابعة. قول الشيخ رحمه الله اعلم، قوله اعلم، لأن بدأ قال اعلم رحمك الله، هذه كلمة يا إخواني يؤتى بها للتنبيه، هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه المخاطب على أهمية ما سيقال، ويقصد بها شد الذهن وتأهيله. ولذلك ينبغي للشارع إذا رأى غفلة للطلاب ورأى أن المعلومة التي ستقال مهمة فينبغي له أن يصدر هذه المعلومة بقوله اعلم، حتى يشد ذهن الطالب، وحتى يبين أهمية المعلومة التي ستقال، وهي منهج قرآني في قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال اعلم ليشد ذهنه وليبين أهمية المعلومة التي ستقال. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن العلاقة بين العالم والمتعلم علاقة رحمة، ليست علاقة قوة وشدة، لا، وإنما هي علاقة رحمة وشفقة. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى دائما يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم بقوله اعلم رحمك الله، فقول الشيخ رحمك الله يدل دلالة صريحة على أن الواجب على العالم أن يكون مبدأ العلاقة بينه وبين المتعلمين إنما منبعها الرحمة، منبعها الرحمة. فقول الشيخ رحمك الله، قول الشيخ رحمك الله اقتداء بالسلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليبين الشيخ للقارئين أن العلاقة بينه وبين الطالب إنما هي علاقة رحمة، وهذه العلاقة الحميمة قد ذهبت بين الطالب والشيخ حتى أصبح الطلاب قليل منهم من يحترم شيخه، بل ولربما يرى شيخه في الشارع في الطريق ولا يكشف له الطريق، بل ربما لا يلقي عليه السلام، بل ربما يرى شيخه قد حمل شيئا ولا يساعده، ولا بل قد يصد عنه حتى لا يراه الشيخ. والذي أفسد هذه العلاقة الدراسات المنهجية، لأن الرابطة بين المدرس والطالب ليست رابطة شيخ بشيخ بطالبه، وإنما رابطة مدرس بطالب على كرسي جالس. ولذلك نسمع من كثير من الطالب سب المدرسين والقدح فيهم وتعييبهم وتضليلهم وتشبيه صورتهم، لأن العلاقة التي كان ينبغي أن تكون بين الطالب وشيخه قد فقدت، وهي علاقة الرحمة والشفقة والتقدير والاحترام، هذه فقدت لما قلت دروس المساجد. المسألة التاسعة، قول الشيخ رحمه الله تعالى يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، كلمة يجب، هذا يدل على أن العلم منهما هو واجب. فما القاعدة في ذلك؟ كيف أعرف العلم الواجب من العلم الذي ليس بواجب؟ خذوا هذه القاعدة، كل علم تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة فواجب، كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فهو واجب. العلم الذي تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات هذا واجب. لماذا؟ لأن تصحيح العقيدة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتصحيح العبادة واجب، وما لا يفهم لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معرفة كيفية الصلاة لا تصح صلاة إلا إذا عرفت كيفيتها، فإذا تعلمك لكيفية الصلاة واجب لأنه به تحصل صحة الصلاة. كذلك معرفتك لا إله إلا الله ولباطنها وشروطها ومعناها لا تصح عقيدتك إلا إذا تعلمت هذه المسائل، فكان تعلمها واجبا. ولذلك الأصول الثلاثة تعلمها واجب لأنه لا يصح دين الإنسان ولا تصح عقيدته إلا إذا كان عارفا بالله وعارفا بنبيه صلى الله عليه وسلم وعارفا بدين الإسلام، ولا لا يجمع. فصار تعلم هذه المسائل واجبا، ولذلك صدقت كلمة الشيخ بقوله إعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا، يجب علينا. إذا كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فهو واجب، وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك، انتبهوا لي، وما زاد على ذلك فهو سنة في حق الأفراد فرض كفاية في حق الأمة. يعني إذا نظرت إلى الأفراد فيما زاد على ذلك، إذا نظرت إلى الفرد بعلمه فإنه سنة يسد في حقه أن يكون هو الذي يتولى ذلك المنصب، ولكن إذا نظرت إلى عموم الأمة فإنه يجب على الأمة أن تسخر من أفرادها من يتعلم ذلك. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لو لم يوجد في الأمة من يعلم صناعة الإبرة لأثبت، لو لم يوجد في الأمة من يعلم صناعة الإبرة لأثبت، لأن هذا الإبرة يحتاج له، يحتاج له. لو لم يوجد في الأمة من يعرف كيفية تغسيل الميت لأزمة الأمة. إذا تعلم ما زاد على صحة العقائد والعبادات لنا فيه نظرة، إن نظرت إلى عموم الأمة فيكون الحكم فرض كفاية، وإذا نظرت إلى الأفراد فيكون الحكم سنة. فصار العلم عندنا منه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو فرض كفاية. العلم الشرعي، العلم الشرعي ما فيه مباح، العلم الشرعي ما فيه مباح، علوم الدنيا نعم قدر فيها مباح، أما العلم الشرعي فلا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون واجبا علميا، وإما أن يكون واجبا كفائيا، وإما أن يكون سنة. ما العلم الواجب العلمي؟ هو الذي تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات. طيب وما زاد على ذلك؟ إذا نظرنا إلى علم الأمة فيكون الحكم فرض كفاية، وإذا نظرنا إلى الأفراد فيكون الحكم سنة. الحادية عشرة العاشرة قول الشيخ رحمه الله: يجب علينا، يجب علينا. هل يدخل الشيخ في هذا الخطاب ولا ما يدخل؟ يجب علينا. هذه نريد أن نستفيد منها فائدة مسلكية حتى نفرض العقيدة بشيء من السلوك، هذا يؤخذ منه التلطف والتأدب مع المخاطب. فإن الناس غالبا إذا واجهتهم بالمسلم وأشعرتهم بأن هذه النصيحة متوجهة لهم مباشرة فإن قلوبهم غالب ما تدخل. لكن لو قلت يا أخي الصلاة واجب علينا، يجب علينا أن نصلي، يجب علينا أن نطيع الله، أدخلت نفسك بالنصيحة فإن هذا أدعى للقبول للسلام، وهذا شيء مجرد، هذا شيء مجرد. إذا جئت لرجل لا يصلي وقلت: أما علمت أن الصلاة واجبة عليك؟ لماذا لا تصلي؟ أما علمت أنك إذا تركت الصلاة عاقبك الله؟ فإن هذا قد يكون ثقيل على نفسي، لكن يا أخي بارك الله فيك، الصلاة واجبة علينا، لو تركناها لعاقبنا ربنا ولعذبنا الله عز وجل، فيكون ذلك أدعى لقبول السامع. ولذلك قال الشيخ: يجب علينا، ما قال يجب عليه، مع أنني أقسم بالله أن قبل كتاب أن الشيخ قبل هذه الكتابة قد تشرب هذه الأصول الثلاثة وعرفها معرفة يقينية وعرف أنها من جملة ما يجب عليه، ولكن لما كان من باب التلطف مع المخاطب ومع القارئ ومن باب الأدب معه قال يجب علينا، فهذا من باب الأدب والاحترام. فقضية التعريف وقضية الإلقاء ليست مثل العضلات ولا مصارعة حرة، وإنما كيف يصل الحق إلى قلبي، إلى قلب السامعين وإلى قلب القارئين أيضا. وأيضا هناك فائدة أخرى، وهي أن الشيخ يجب علينا حتى يذكر نفسه دائما أنه مع علمه بهذه المسائل فإنه يحتاج أن يذكر نفسه بها دائما، فإن بعض الناس إذا تعلم المعلومة من أول مرة يتركها ثم ينساها، لكن الشيخ على جلالة قدره ووفور علمه ومعرفته التامة بهذه الأصول الثلاثة قال يجب علينا حتى يذكر نفسه دائما أن هذه الأصول هي منظور حياته الذي لا ينتهي وموئل عزه الذي لا ينتهي. هذا من باب تذكير النفس. وهناك فائدة أخرى أيضا ذكرها بعض الشراح قالوا لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا صوفيا، الصوفية عندهم أن الإنسان إذا بلغ مرحلة في العلم ومرحلة في العبادة فإنه ترتفع عن إيه؟ ترتفع عن التكاليف. فالشيخ على جلالة قدره، هذا من جملة المؤلفات التي ألفها في أواخر حياته، على جلالة قدره وفوء علمه أراد أن يبين أن منهج أهل السنة بل منهج المسلمين أن الإنسان مهما بلغ في علمه فإنه لا يترفع عن مثل هذه الأصول، وأنه لا يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه فائدة مسلكية. إذا قال الشيخ يجب علينا، فاستفدنا من كلمة علينا هذه الفوائد. المسألة التي بعدها كم الرقم عندكم؟ الحادية عشرة. اعلم رحمك الله تعالى أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وأعني به العلم الذي لا تصل العقائد والعبادات إلا به. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده، وأخرجه الطبراني في الأوسط. ولهذا الحديث طرق كثيرة يصل بها إلى رتبة الحسن، فهو حديث حسن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فينبغي للإنسان ألا تشغله الدنيا ولا شهواتها ولا الوظائف ولا أشغالها وصوارمها عن طلب العلم الذي سيسأله الله جل وعلا عنه يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يقبل الإقبال التام على تعلم مسائل الشريعة، على الأقل المسائل التي لا تصح عقيدته ولا عبادته إلا بها. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد الاجتهاد الكامل في نفسه، فإن الإنسان إذا حصل العلم حصلت له عدة مصالح. المصلحة الأولى: العلم يحقق حياة القلوب وراحتها وطمأنينتها. فلا راحة للقلب ولا طمأنينة له ولا حياة له إلا بالعلم الشرعي. ولذلك الجهال قلوبهم ميتة. الأمر الثاني مما يتصل الإنسان بالعلم رفعة الدرجات يوم القيامة، فإن الله يرفع أصحاب العلم درجات أعلى من درجات سائر المؤمنين. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مع أن الذين أوتوا العلم يدخلون في عموم الذين آمنوا، لكن تخصيصهم للذكر دليل على أن الرفعة في حقهم أعلى. وهذه لا يحصلها الإنسان إلا بالعلم، وبه يتحقق للإنسان عبادة الله على بصيرة. فإن الذي يصلي بعد معرفته بكيفية الصلاة ليس كرجل يصلي تقليدا، لا، هذا ليس كهذا بالتجربة والحس. فلا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة إلا إذا كان من طلب، إلا إذا كان طالبا للعلم الشرعي. ومنها أيضا أنه يدخل في الثناء العابق على العلماء الوارد في الكتاب والسنة، فإن الله في آيات كثيرة أثنى على العلماء وعلى الدعاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أثنى على العلماء والدعاة. فإذا اتصف الإنسان بأنه طالب للعلم الشرعي فإنه يدخل في جملة ذلك الشرف العظيم والثناء العابق. وكذلك من فوائد العلم أنه يحفظ الإنسان من الفتن، ولذلك إذا حلت الفتن ونزلت فإنه لا يفوت في الساعة إلا العلماء. وبالعلم أيضا ينال الإنسان شرف وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف وراثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فينبغي للإنسان أن يثني الصحيحين من حديث أنس كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر وتكثر الزلازل ويرفع العلم ويرفع الجهل. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ثم نظر إلى السماء فالتفت على أصحابه فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي وهم العلماء أمنة لأمتي، أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فلذلك ينبغي في الحقيقة أن نلتف حول العلماء وأن نقتدي بهديهم وأن نقتدي آثارهم وأن نعظمهم في قلوبنا، لا لأنهم فلان من الخلفاء، وإنما نعظمهم لما يحملونه في قلوبهم من العلم. احذر أيها الأخ الكريم أن يمنعك من طلب العلم الكبر أو الرياء أو الحسد أو الاشتغال بالدنيا أو أن تصدك عنه شهوة أو غفلة أو مال أو ولد أو وظيفة، فإن المحروم في الحقيقة من منع العلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فسرت الحكمة بأنها علم. المسألة الثانية عشرة: اعلم رحمك الله تعالى أن العلم مشارب كثيرة، فما السبب في حصر الشيخ العلم في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه؟ لأنه قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، فلماذا حصر الشيخ العلم كله في هذه الأصول الثلاثة؟ لماذا حصر الشيخ العلم كله في هذه الأصول الثلاثة؟ تقولون: حصر الشيخ العلم كله في معرفة هذه الأصول الثلاثة لعدة أشياء، منها لأنها أصول الإسلام، هذا الأول. السبب الأول في حصر العلم في هذه الأصول الثلاثة لأنها أصول الإسلام. فإذا قيل لك: ما أصول الإسلام؟ فقل: معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الأمر الثاني لأن سؤال الإنسان في القبر يكون ليش؟ يكون على هذه الأصول الثلاثة، فلا بد أن يعرفها المعرفة التامة وأن يتعلمها العلم الكامل. محط السؤال عنها يوم القيامة، محط السؤال عنها يوم القيامة، ينبغي للإنسان أن لا يمكن تعلمها، فإن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة في قبره، إذا مات سوف يسأله الله في قبره: ما دينك؟ ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الأمر الثالث لأن العبد لا يذوق طعم الإيمان إلا بتعلم هذه المسائل الثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي، هذه معرفة الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، هذه معرفة الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا لا يمكن أبدا أن تتحقق لذة الإيمان في قلب العبد إلا إذا تعرف على هذه الأصول الثلاثة. الأمر الرابع لأن علوم الشريعة كلها ترجع إلى أحد هذه الأصول الثلاثة، كل علوم الشريعة لو نظرت إلى كل علوم الشريعة لوجدتها ترجع إلى أحد هذه المسائل الثلاثة، فهي أصول العلم. الأمر الخامس والأخير: يجب تعلم هذه الأصول لارتباطها الوثيق بالشهادتين، فلا يمكن للإنسان أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمعرفة من؟ إلا بمعرفة الله، لا يمكن له أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا عرف من هو الله أصلا، ولا يمكن له أن يتحقق أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا عرف من؟ إلا إذا عرف نبيه صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا خمس دقائق وسوف ننتهي إن شاء الله. المسألة الثالثة عشرة: أطولت عليكم بالمسائل، طولت عليكم بالمسائل لكنها مفيدة، اكتبوا منها ما يفيد، وإذا بلغت فلا أشكر ولن تقولوا إن شاء الله ولن أطيعكم. المسألة الثالثة عشرة قوله، قول الشيخ: معرفة الله. والمراد بهذه المعرفة المعرفة القلبية، انتبهوا لها، المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما شرعه والتحاكم إليه. هذه المعرفة المطلوبة، المعرفة التي يقصدها شيخنا معرفة القلب التي تستلزم كمال قبول ما شرعه ربنا جل وعلا والتحاكم إليه. وكيف يتعرف الإنسان على ربه جل وعلا؟ سوف يأتينا أن طرق معرفة الله طريق قام طريقين، خبر إن طريقة. طريق الأول النظر في الآيات الكونية، والأمر الثاني النظر في الآيات الشرعية الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، والشرعية هي القرآن. فمن نظر في هذه الآيات فإنه يهديه النظر بها إلى معرفة الله، وسيأتي الكلام عنها وتفاصيلها في الدروس الآتية إن شاء الله. المسألة الرابعة عشرة، قوله معرفة النبي، والمراد بهذه المعرفة أي المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ومن الحق. المراد بهذه المعرفة المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، والتي تستلزم تصديقه فيما أخبر، والتي تستلزم امتثال ما نهى، امتثال ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا معرفة الله المراد بها معرفة قلبية التي تستلزم كمال القبول، ومعرفة النبي المراد بها المعرفة القلبية التي تستلزم كمال الاتباع. المسألة الأخيرة في هذا الدرس أو قبل الأخيرة، قول الشيخ: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. اعلم أن الإسلام قسمان: إسلام عام وإسلام خاص. اعلم رحمك الله تعالى أن الإسلام قسمان: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو التعبد لله تعالى بما شرع، منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، هذا هو الإسلام العام، التعبد لله جل وعلا بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. فالشرائع السابقة كلها إسلام، الذين اتبعوا موسى ماذا يسمون؟ المسلمون، ولذلك قال واشهد بأننا مسلمون، فهذا إسلام عام. فكل من أطاع رسوله الذي بعث إليه من الأمم السابقة فيسمى مسلم. ولا نتكلم نحن عن هذا الإسلام، وإنما نتكلم عن الإسلام الثاني وهو الإسلام الخاص. فقول الشيخ معرفة دين الإسلام لا يقصد به الإسلام العام، وإنما يقصد به الإسلام الخاص، وتعريفه هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالإسلام الخاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار اسم المسلم لا يطلق حقيقة إلا على من اتبع شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة عندنا قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الدعوة فهم الذين وجدوا بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ولم يدخلوا في الإسلام، مثل الكفار الآن عندنا كاليهود والنصارى، هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة دعوة، يعني هم الذين وجدوا بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ولم يسلموا. وأما أمة الإجابة فهم الذين وجدوا بعد بعثته وآمنوا به وإن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي مما لا يخرجهم عن أصل الإسلام. فإذا الإسلام جسمان والأمة جسمان، الإسلام عام وهو التعبد لله بما شرع على الألسنة على لسان رسله منذ أن أرسلهم إلى أن تقوم الساعة، والإسلام الخاص لنا به التعبد لله بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المراد من قول الشيخ رحمه الله ودي معرفة دين الإسلام، ماذا يقصد؟ الإسلام الخاص والإسلام العام؟ الإسلام الخاص. وكذلك الأمة الإسماء أمة للدعوة وأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فهم الذين وجدوا بعد بعثته ولم يؤمنوا به، وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل يقصد بها أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ لا، لأن أمة الإجابة الدعوة كفار. كيف يقصد؟ يقصد بها أمة الإجابة. يعني شوف الآن أمة الدعوة الآن أكثر من أمة الإجابة، المسلمون أقل من الكفار، المسلمون أقل من الكفار، فالكفار في أمة محمد كبير، إذا أمة الإجابة كثيرة، عفوا أمة الدعوة كثيرة. طيب أمة الإجابة سوف تنقسم إلى 73 فرقة، 72 فرقة كلها في النار إلا بالطوائف، ولذلك وما آمن معه إلا قليل. فالقلة دائما هي إذا كانت أمة الدعوة أصلا إذا ماتوا في النار خالدين فيها مخلدين، وأمة الإجابة 72 فرقة منهم سوف تدخل النار، من الذي يدخل الجنة؟ فرقة واحدة. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عندي سؤال؟